أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. اليوم مع المحاضرة التاسعة من المحاضرات الخاصة بقضية أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة. وذكرنا في المحاضرة السابقة أننا سنتعرض اليوم إلى مثال للعلوم الحياتية في التاريخ الإسلامي. وقد يتساءل أحد الإخوة، لماذا الحديث عن التاريخ؟ فلنتكلم في واقعنا. لكن الحقيقة دراسة التاريخ لها فوائد جمة ونحتاجها في مثل هذه الموضوعات وفي غيرها. أولا، التاريخ يا إخواني يتكرر، فبه نعرف سنن الله عز وجل في خلقه. فلما نيجي نحكي قصة من قصص السابقين بحيثيات معينة وظروف معينة وأدت إلى نتائج معينة، نتوقع أنه إذا مرت بنا نفس الظروف ستحدث معنا نفس النتائج. ولذلك يقص ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم القصص القرآني بشكل مكثف، حوالي ثلث القرآن الكريم قصص. فهذا أمر عشان نعرف السنن الثابتة التي تحكم الكون، التي يستخدمها رب العالمين سبحانه وتعالى في إدارة ملكه وكونه وخلقه سبحانه وتعالى. وهو برحمته ثبت هذه السنن كي لا يزيغ الناس ولا يضلوا، ثبت هذه السنن، فنستطيع إذا عرفناها أن نسير في الطريق الصحيح. ومن ثم نستطيع أيضا أن نرى المستقبل. إزاي ممكن أشوف المستقبل بدراسة التاريخ؟ أنا بشوف حدث معين أدى إلى نتائج معينة، إذا كنت في نفس الحدث الآن في نفس الظروف أتوقع نفس النتائج، فأقدر أستنتج أو أستنبط بكرة بالنسبة للأمة أو للأفراد والجماعات هيكون مصيرها إيه. عشان كده بندرس التاريخ، وعشان كده بنمر على صفحات مختلفة من صفحات التاريخ الإسلامي وغير التاريخ الإسلامي. أيضا التاريخ يبرز لنا أمرا هاما جدا أسميه واقعية التطبيق. يعني إيه واقعية التطبيق؟ يعني أحيانا بنقول بعض القواعد النظرية تلاقي أنها صعبة التحقيق، فنقص سويا القصة ونعرف معا الحكاية من التاريخ، فنجد أن هذه القاعدة النظرية قد طبقت كثيرا في مراحل التاريخ المختلفة، والأمثلة على ذلك كثيرة. ولعلنا نأخذ مثالا مما ذكرناه في دروسنا. ذكرنا على سبيل المثال قول يحيى ابن أبي كثير رحمه الله من التابعين، عندما قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. واحد كان بعت لي رسالة بيقول أنا ما قدرتش أطبق هذه القاعدة، طب شوف لي طريقة تانية أبقى عالم بيها من غير موضوع تعب الجسم ده. لا يستطاع العلم براحة الجسم، هذا ليس في إمكانياتي، هذا ليس في قدراتي أن أفعل مثل كذا وكذا. من الأمور التي تطلبها تنام قليل وتشتغل كتير وتكدح وتركز وتتعب. فإذا ذكرنا القصة ووجد أن بشرا مثله استطاع أن يفعل هذه الأمور مرة والثانية والثالثة حتى أصبحت ديدن حياته، وأصبح أمر متكرر في كل مراحل حياتي في الصغر والكبر وفي الفقر والغنى وفي الجوع والعطش وفي الشبع والرضا، في كل أحواله هو يفعل هذا الأمر ويكرره، إذا نستطيعه. لما أذكر لك مثال واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ويصبح هذا سنة ماضية في الأرض، أن كل العلماء الذين ذكرناهم تعبوا في حياتهم، ونعرض لمواقف التعب هذه، هذا يرسخ المعلومة، بيدي لك شيء أسميه كما ذكرت واقعية التطبيق. يعني الكلام ده واقعي، القاعدة اللي ولدت قاعدة واقعية، استطاع غيرنا من البشر وهم في ظروفنا ولهم احتياجات كاحتياجاتنا ولهم رغبات كرغباتنا ولهم طموحات وأحلام كطموحاتنا وأحلامنا، استطاعوا أن يحققوا ذلك الأمر، إذا نستطيعه نحن أيضا، هذا أمر واقعي. الأمر الأخير الذي أذكره ومن أجله ندرس التاريخ ونمر على مراحل مختلفة من التاريخ الإسلامي، هو أن التاريخ المجيد عزة لصاحبه. لما أذكر مراحل من التاريخ فيها نوع من العزة والسمو والرفعة، ترفع رأسك افتخارا بالانتماء إلى هؤلاء السلف وهؤلاء الأجداد الذين أضافوا وأضافوا وأضافوا لمسيرة الإنسانية بصفة عامة وليس لمسيرة الأمة الإسلامية فقط، ترفع رأسك فعلا. وهذا أمر مشاهد ومجرد. في فرنسا كان في مجموعة من الشباب مراهقين صغار عندهم 14-15 سنة ومسلمين متربين في فرنسا أو معظمهم مولود في فرنسا، كان المدرس بتاعهم بيتكلم معهم في أمور العزة الإسلامية والكرامة الإسلامية والفخار بالإسلام، فلا يجد عندهم مردودا لهذا الكلام، يشعرون بشيء من الخزي، لأن العالم كله الآن على المسلمين، والمسلمون الآن مستضعفون ووضعهم زي ما انتم شايفين، وهو لا يرى أن هناك أمل في القيام ولا يرى أن هناك فرصة للنهوض. ففي يوم من الأيام عملوا معرض في باريس للاختراعات الإسلامية أو الإسهامات الإسلامية في العلوم، وجمعوا في هذا المعرض، كان معرض رسمي يعني معرض حكومي فرنسا اللي عاملاه تحت رعاية حاجة بيسموها المركز الفرنسي للدراسات العربية، جمعوا فيه من المتاحف المختلفة الموجودة في أوروبا الاختراعات اللي عملها المسلمين في التاريخ، وحطوها في معرض، وعملوا المعرض ده حوالي 2-3 أسابيع، وهو معرض بيزنس يعني اللي بيخش بيدفع تذاكر وفلوس وما إلى ذلك. فعملوا رحلة لهؤلاء الأطفال أو الشباب المسلم، وهم رايحين في الأوتوبيس كان بيتكلم معهم المشرف، وهم في حالة يرثى لها من الأمور المختصة بالعزة أو بالكرامة أو برفع الرأس لكونهم من المسلمين. راحوا المعرض وشافوا الإنجازات الإسلامية والإسهامات العظيمة التي أضافت وأضافت الكثير لمسيرة الإنسانية، عادوا بروح مختلفة تماما. فعلا راجعين رافعين رأسهم إن أوروبا اللي هم عايشين فيها الآن وينظرون إليها هذه النظرة العالية جدا أنها قارة قد سبقت المسلمين بقرون وقرون، ينظرون إليها على أنها تابع للمسلمين وليس سابق. معظم العلوم الأوروبية نتجت عن علوم المسلمين التي نقلت إلى أوروبا، وأوروبا كانت في حالة من الجهل الشنيع في كل فروع العلم، وتفوق المسلمون في كل فروع العلم، ورأوا ذلك مكتوبا ومنصوصا وبالحقائق العلمية وبالصور المؤكدة وببعض الأجهزة التي وجدت في هذه المتاحف ونقلت من بلاد المسلمين إلى بلاد أوروبا في مراحل مختلفة من مراحل التاريخ، وجدوا هذا وشاهدوه رأي العين واستمعوا إلى الشرح وعرفوا تقدير العلماء الأوروبيين لعلماء المسلمين السابقين. يعني لا تتخيل مدى الحماسة والحمية التي عادوا بها من هذا المتحف أو من هذا المعرض وانطلقوا بعد ذلك للعمل. إذن أنا ممكن لما أحكي قصة في التاريخ ترفع روحك المعنوية وتوريك أجدادك والسلف عملوا إيه في مسيرة العلم، تتشجع إلى أن تفعل مثلهم وأعظم، وتقود الأرض كما قادوها وأعظم. وهذا مشاهد في مراحل مختلفة كثيرة في التاريخ الإسلامي. اللطيف يا إخواني أن مسيرة العلم في التاريخ الإسلامي كانت مسيرة متفوقة في مراحل كثيرة جدا جدا في التاريخ الإسلامي، حتى في مراحل الضعف السياسي والضعف العسكري. يعني تلاقي أيام سقوط المسلمين تحت أقدام التتار وتحت أقدام الصليبيين وفي ظروف صعبة جدا وتفكك وفرقة في العالم الإسلامي، تجد مع كل هذه الظروف أن المسيرة العلمية ما شاء الله كانت متقدمة، وأن العلماء المسلمين كانوا سابقين بشكل لافت حقيقة للنظر. إحنا الانطباع اللي عندنا والانطباع اللي عند العالم عن التاريخ الإسلامي انطباع سياسي فقط، للأسف لا نعرف من تاريخنا إلا الأمور السياسية فقط، وهي أصلا مشوهة. ما نعرف إلا انحراف بعض الخلفاء، ما نعرف إلا الفتن والصراعات التي دارت، ما نعرف إلا المؤامرات والمكائد والمصائب والكوارث، ما نعرف إلا هذا التاريخ. حتى عندما نتكلم عن عزة الإسلام والمسلمين لا نتحدث إلا عن حطين وعين جالوت والزلاقة والأرك والمواقع التي انتصر فيها المسلمون، وهي مواقع عظيمة حقا، ولكنها ليست الوجه الوحيد للتاريخ الإسلامي. هناك وجوه حضارية هائلة عظيمة حقيقة للتاريخ الإسلامي، منها هذا الوجه العلمي الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذه المجموعة من المحاضرات، لكن احنا للأسف ما عندناش هذه المعلومات. يعني مثلا لما اجي اسألك واقول لك تعرف ايه مثلا عن ابي كامل المصري، اسم لعل الناس كلها اول مرة تسمع بيه، ولو عرفت بيه لعلك تعرف عنه سطر او سطرين، متعرفش قصة حياة هذا العالم الجهبذ الذي قاد مسيرة العلم في العالم بأسره فترة طويلة من الزمان. مين يسمع عن موسى ابن شاكر وبنوه، أول فريق علمي في العالم في الميكانيكا والهندسة وعلم الحيل كما كانوا يسمونه، اختراعات يعني فعلا متقدمة ومتفوقة استطاع أن يصل إليه. مين يعرف تفصيلات حياتهم وطريقتهم في البحث ومؤلفاتهم وتأثيرهم في الحضارة الغربية وفي أوروبا بصفة عامة؟ مين يعرف أبو الفتح الخازني أو ابن الحائط أو قطب الدين الشيرازي أو محمد الفرازي أو العباس الجوهري أو أبو العباس الفرغاني الحكيم المروزي؟ هذه أسماء لوغاريتمات بالنسبة لنا، هذه ما يخلو منها كتاب علم في العالم الغربي. ما تستطيع أن تجد كتابا في الكيمياء أو الفيزياء أو الفلك أو الجغرافيا إلا وفي مقدمة عندما يكتب عن تاريخ العلم لابد أن يذكر هؤلاء. هذه أسماء غيرت تماما وجه التاريخ، ونحن لا نعرف أصلا الاسم فضلا عن سيرة الإنسان، فضلا عن منهجه في الحياة، فضلا عن طريقته في تناول الأمور سواء كانت الأمور العلمية أو الأمور الشرعية والدينية في حياته. فهذه أمور غفل عنها المسلمون أعواما وقرونا طويلة، وكتب التاريخ بأيدي غير المسلمين وشوه وزور وارتكبت في حقه جرائم شتى. لكن أين المسلمون؟ فين المسلمين اللي يراجعوا هذا التاريخ وينقحوه مما أضيف إليه وهو ليس فيه، ويظهروا وجوه العظمة كما أظهر أعداؤنا وجوه السوء سواء بالحق أو بالتزوير؟ نتعرض الآن إلى بعض وجوه الحضارة العلمية الإسلامية المتميزة حقيقة. إذا ذكرنا على سبيل المثال اليوم هنفتح صفحات، بعض الصفحات، لن نركز تركيزا كبيرا على فرع معين من العلوم، لعلي أدي الطب شوية أهمية لتخصصي ولكونه يعني كما يقول الشافعي أشرف العلوم بعد الشريعة. لكن بصفة عامة اهتمام المسلمين بالعلوم كان اهتمام حقيقة لافت للنظر. المكتبات في الحضارة الإسلامية، المكتبات في الحضارة الإسلامية كانت تنقسم إلى نوعين رئيسيين، نوع اسمه المكتبات العامة ونوع اسمه المكتبات الخاصة. المكتبات العامة اللي هي مفتوحة للجمهور يحضر فيها عموم طلبة العلم، عموم العلماء يأتون إليها من كل مكان ليدرسوا في داخل المكتبة. المكتبات الإسلامية كانت المكتبات الأولى على مستوى العالم، لا أقول لعدة سنوات ولكن لعدة قرون متتالية. مكتبة بغداد كانت المكتبة الأولى على مستوى العالم لمدة 5 قرون متتالية، 5 قرون 500 سنة. المكتبة رقم 1 على العالم مكتبة بغداد، بها كم هائل لا يتخيل من الكتب. مهما وصفنا لك ومهما حسبت لن تستطيع أن تصل بدقة إلى كم الكتب الهائل الذي كان في مكتبة بغداد. عشان بس تخيل قد إيه هذا الكم، تخيل معي نهر دجلة، ونهر دجلة قريب من نهر النيل في المساحة أو في العرض، يعني نهر ضخم كبير. نهر دجلة هذا عندما جاء التتار واحتلوا بغداد أرادوا أن يعبروا من البر الشرقي إلى البر الغربي، لم يستطيعوا، لم يكن هناك جسر. ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى مكتبة بغداد وكانت مطلة على نهر دجلة، فأخرجوا من باطن المكتبة الكتب وألقوا بالكتب في داخل النهر حتى صنعوا جسرا تمر عليه الجيوش التترية من الشرق إلى الغرب. تخيل مكتبة بها كتب تسمح بتكوين جسر لا يمر عليه إنسان بل يمر عليه جيش، جيش وجيش التتار من أعظم جيوش الأرض وأكثرها عددا في ذلك الوقت. حقيقة ده شيء فعلا مهول. وليست الكتب في مجال واحد من علوم الشريعة أو علوم الحياة، في كل مجال. وكانت المكتبة تقسم إلى أقسام، هذا قسم لعلوم الفقه، وهذا قسم لعلوم الحديث، وقسم لعلوم العقيدة، وهكذا، وهذا قسم لعلوم الطب وعلوم الفلك وعلوم الهندسة، أقسام أقسام مختلفة. وكان فيها قاعات للمناظرات وقاعات للمحاضرات والندوات، وكان فيها أماكن مخصصة للترفيه إذا أراد الإنسان أن يعني يأخذ قسطا من الراحة، يأخذ مشروبا يستريح قليلا من عناء الدراسة والتعب، يأخذ ركن فيها أماكن للتعليم، تلقى فيها محاضرات منتظمة للتعليم في شتى الفروع، فيها أماكن للمبيت. تخيل كان يستضاف فيها طلبة العلم الذين أتوا من بلاد بعيدة وتجرى عليهم الأرزاق، يعني الخليفة يخرج الأموال الثابتة للإنفاق على هؤلاء الذين يأتون إلى مكتبة بغداد ليتعلموا، يعني يجي يتعلم وينفق عليه ويقرأ في مكتبة بغداد، وظهرت فيها وظائف النساخين ووظائف الذين يعني الباحثين عن الكتب، لأن المكتبة ضخمة جدا هائلة لا تستطيع أن تصل إلى ما تريد بسهولة، فأصبح في ناس شغلتها فقط أنها تدور لك على كتاب أو تنسخ لك ما تريد، هذا زمن ليس فيه طباعة. فانتشرت حركة العلم بشكل مهول حقيقة، وأصبحت مكتبة بغداد كما ذكرت هي المكتبة رقم واحد في العالم. المكتبة الثانية على مستوى العالم كانت مكتبة دار العلم في القاهرة، وهذه المكتبة يكفي أن أذكر لكم أن كان فيها 40 قسم للكتب، 40 قسم، كل قسم مختص بفرع من فروع العلم. عشان تعرف كم الكتب اللي جواها، اعرف ان جوا كل قسم على الاقل كان فيه 18,000 كتاب في كل فرع من فروع العلم، 18,000 كتاب على الاقل، يعني لما تجمعهم يعني اكتر من 700,000 كتاب في مكتبة واحدة، شيء مهول. المكتبة الثالثة على مستوى العالم كانت مكتبة قرطبة. طبعا الكلام ده أوروبا ما فيهاش مكتبات لا يعني من قريب ولا من بعيد، لا تقارن بالمرة بمكتبة أصغر قرية من قرى المسلمين في ذلك الوقت. مكتبة قرطبة كان بها 500,000 كتاب، وأيضا في شتى فروع العلم، ولم تكن المكتبة الوحيدة في قرطبة، كان هناك أكثر من مكتبة في قرطبة، بل إن في قرطبة كان هناك المكتبة الأموية، وهي على نفس مستوى مكتبة قرطبة من العظمة والفخامة واتساع العلوم. العلماء المسلمين كان لهم مكانة عظيمة جدا، خلفاء المسلمين كانوا ينفقون الأموال الغزيرة للإتيان بالكتب من كل مكان، حتى الكتب المترجمة. كما ذكرنا أعتقد في درس من الدروس السابقة أن المأمون كان يزن الكتاب المترجم من اللغات الغير عربية إلى اللغة العربية، يزن هذا الكتاب ثم يعطي هذا الوزن لمن ترجمه ذهبا. شوف قد إيه قيمة العلم، أنا أبحث عن علم في أي مكان. فحوت المكتبات الإسلامية مجموعة هائلة من الكتب النادرة، ليس فقط من كتب المسلمين ولكن من كتب المسلمين وغير المسلمين في ذلك الزمن، شيء طبعا مهول. من اللافت للنظر أن مكتبة قرطبة عندما احتلت قرطبة من الصليبيين في أسبانيا، معظم الكتب في مكتبة قرطبة أحرقت في يوم واحد. أحد القساوسة الصليبيين كان اسمه كمبيس، حرق 80,000 كتاب في ميدان من ميادين قرطبة في يوم واحد، 80,000 كتاب. ومكتبة بغداد زي ما انتم شفتوا الكتب، كل الكتب أغرقت في نهر دجلة حتى تحول لون النهر إلى الأسود كما تعلمون من لون المداد، المداد الذي كتبت به هذه الكتب، كميات هائلة من العلوم يعني غرقت في مياه دجلة بسبب التتار. ومكتبات طرابلس، طرابلس الشرق اللي هي في لبنان، كانت أيضا من أعظم المدن العلمية في تاريخ العالم بأسره. يذكر أن الصليبيين عندما دخلوا مدينة طرابلس أول شيء عملوا دخلوا على المكتبات الإسلامية في طرابلس، وحركوا في مجموعة من الأيام 3,000,000 كتاب إسلامي في شتى فروع العلم. شوف التوجه الذي كان عند أولئك الذين يغزون العالم الإسلامي، التتار غرقوا الكتب الإسلامية، الصليبيين في قرطبة حرقوا الكتب الإسلامية، سواء كان كتب علمية علوم الحياة أو كتب في علوم الشريعة. الصليبيين في العصر الذي تلا بعد ذلك حرقوا الكتب في موجودة في طرابلس، وهذا شيء متكرر سبحان الله، لأنهم يعلمون ويدرسون أن من أسس أو أهم أسس بناء الأمة الإسلامية هي قضية العلم هذه، وإن جهل الناس وإن ضاع العلم ضاعت الأمة. وقادها غيرها، وهذا ذكرناه في أكثر من موضع في هذه السلسلة من المحاضرات. إذن هذه مكانة المكتبات العامة في الإسلام. المكتبات العامة زي ما قلنا مفتوحة لكل الناس، ففي حاجة اسمها المكتبات الخاصة. خاصة يعني مكتبة الخاصة، كل واحد عنده مكتبة جمع فيها الكتب من ماله، كون مكتبة وأصبح يجمع فيها النادر والنفيس في تخصصه. تنافس علماء المسلمين في اقتناء الكتب بشكل فعلا عجيب، لدرجة بلغت بعض المكتبات إلى حد لا يتخيله عقل الإنسان. مكتبة أبي الفضل بن العميد، هذه المكتبة عندما أراد أن ينتقل من بلد إلى بلد حملها معه، فاحتاج إلى 100 بعير ليحمل مكتبته معه. تخيل الكتب اللي عنده محتاجة تتشال على 100 جمل. شوف كم الكتب اللي كان عنده. مكتبة الصاحب ابن عباد لا نصف نحن عدد كتبها، ولكن نترك الوصف لجوستاف لوبون، أو نترك الوصف لويل جورانت. ويل جورانت المؤرخ الأمريكي قال إن مكتبة الصاحب ابن عباد في القرن الرابع الهجري كانت تحوي من الكتب أكثر من الكتب الموجودة في أوروبا مجتمعة. بني آدم واحد، عالم واحد من علماء المسلمين كان عنده كتب أكثر من الكتب الموجودة في أوروبا كلها، في كل الأقطار الأوروبية. تخيل هذا، يعني هذا تاريخ المسلمين وهذه قيمة العلم عند المسلمين. الطب في الحضارة الإسلامية، أول مستشفى في العالم كان مستشفى إسلامي، أسس في عهد الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي سنة 90 هجرية. الوليد حكم من سنة 86 ل 96 هجرية. هذا أول مستشفى في العالم بأسره، أول مستشفى أوروبي أنشئ بعد هذا المستشفى بكم سنة؟ تخيل ب900 سنة. يا الله 900 سنة. الفجوة بيننا وبينهم في المستشفيات كانت 9 قرون كاملة، 900 سنة. وأنشئ المستشفى الذي أنشئ في باريس هذا على يعني مستوى ضئيل جدا جدا من النظافة ومن الإتقان ومن الحنكة الطبية، كان مستوى متردي حقيقة. بينما برع المسلمون في مجال المستشفيات قبل مستشفى باريس هذا ب900 سنة، وتتالت بعد ذلك وتوالت بعد ذلك المستشفيات في كل بقاع العالم الإسلامي، حتى أن العالم الإسلامي عرف ما يسمى بالمستشفيات المتنقلة والمستشفيات الثابتة. يعني إيه الكلام ده؟ مستشفيات ثابتة يعني مستشفى في مدينة أو في أحد الأمصار الكبرى تلاقي في مستشفى ثابت كبير يأمه الناس من كل مكان. والمستشفيات المتنقلة كانت تنقل على الجمال، مستشفى كامل يتنقل على جمل يلف قرى المسلمين ويلف الجبال ويلف الأصقاع البعيدة ليخدم خدمة في كل مكان من أماكن الأمة الإسلامية. تخيل كان بعض المستشفيات المتنقلة تصل إلى 40 جمل ماشي وراء بعضه يحمل الأجهزة الطبية، الأدوية، الأطباء كذا، ينتقلوا من مكان لمكان ليعالجوا مرضى المسلمين هنا وهناك. تخيل انظر إلى هذا الفكر في ذلك الزمن. عرف المسلمون التخصصات في داخل المستشفى الواحد، يعني ما كانش المستشفى كده يعني كل المرضى على بعض. مستشفى باريس هذا قعد 10 سنين منذ إنشائه كل الناس على بعضيها، المرأة اللي بتولد جنب الرجل المكسور، جنب اللي عنده جزام، جنب كذا كذا، كله مع بعضه قضاة واحدة. أما المستشفيات الإسلامية فعرفت التخصص من أولها، بل إن أول مستشفى إسلامي الذي أنشئ هذا في عهد الوليد بن عبد الملك كان مستشفى متخصص، كان متخصص في الجذام. وعرف المسلمين بعد كده مستشفيات متخصصة في كل مجال، في داخل المستشفى الواحد في أكثر من قسم، قسم للعيون، قسم للعظام، قسم للأمراض الباطنية، قسم للجراحة وهكذا. وفي مستشفيات كاملة متخصصة في كل فرع. عرف المستشفيات التعليمية، كان أبو بكر الرازي رحمه الله من أوائل المعلمين في تاريخ المسلمين، كان عامل شبه جامعة كاملة في داخل المستشفى الذي كان يرأسه في بغداد، وكذلك فعل علماء المسلمين بعد ذلك في كل مكان. كان في اختبارات لإتقان الصنعة عشان تعطى رخصة، عشان تعطى رخصة لتمارس الطب، يعملوا امتحان وتأخذ رخصة بعد المرور على مجموعة من كبار وعظماء الطب في القطر الذي أنت فيه. كان من أشهر المدن في هذا الأمر بغداد، وامتحنوا في يعني أحد الامتحانات أكثر من 300 طبيب في مدينة بغداد فقط، متخصص في فروع مختلفة من فروع الطب. المكتبات التي كانت موجودة في داخل المستشفيات مكتبات هائلة، يعني على سبيل المثال مكتبة ابن طولون، مستشفى ابن طولون في القاهرة هنا، هذه المكتبة كانت تضم كتب في علم الطب وعلم الصيدلة وعلوم النبات والكيمياء وعلوم الفقه الخاصة بالطب، يعني كل ما له علاقة بالطب، مكتبة في داخل المستشفى كان فيها كم كتاب متخصص في الطب، تخيل 100,000 كتاب في مكتبة واحدة في القاهرة، في مكتبة مستشفى أحمد بن طولون 100,000 كتاب في مكتبة واحدة في داخل المستشفى، وليست مكتبة عامة من المكتبات الكبرى الرئيسية، مكتبة مستشفى، ف100,000 كتاب شيء سبحان الله مهول، لكن هذا كان في تاريخنا. المريض كان يدخل المستشفى يكشف عليه الطبيب من الأطباء اللي هم العامين زي ما بنسميه دلوقتي ممارس عام، ثم يحوله بعد ذلك إلى القسم الخاص به. أول ما يدخل القسم أول حاجة يعملها يقلع كل الهدوم اللي هو كان جاي بيها، تؤخذ هذه الهدوم وتغسل وتوضع في كيس عشان ياخدها وهو خارج، أو تلقى إن كانت قديمة، ويعطى ملابس جديدة تماما من المستشفى. سبحان الله، هذا من يعني أهم الأشياء لوقف العدوى إن كانت هناك أمراض معدية في داخل المستشفى. بعد ما يدخل يتحط في القسم بتاعه ويعالج فترة العلاج، وتجري عليه أيضا الأرزاق، ومعظم العلاج في المستشفيات الإسلامية كان مجاني لكل الناس، وكان هناك الكثير من أغنياء المسلمين من يوقفون الوقف على علاج مرضى المسلمين، بل إن هناك من كان يوقف الوقف لإنشاء مزارع للنباتات الطبية بجوار المستشفيات، يعملوا مزرعة كاملة تزرع فيها كافة الأعشاب الطبية وكافة النباتات الطبية اللازمة لاستخراج الدواء النافع لهؤلاء المرضى. واحد يجي يعمل صدقة جارية يعمل وقف لزراعة النباتات الطبية، وكان المريض يتعالج على قد ما يتعالج ويأكل على قد ما يأكل في فترة وجودي في داخل المستشفى مجانا، ثم عندما يخرج يعطى مبلغا من المال يكفيه للبقاء في بيته فترة النقاهة حتى لا يعمل، فبيديله مبلغ من المال عشان يريحه في داخل البيت. تخيل شوف مدى السمو في الفكر ومدى الرقي في التعامل، يعني ما وصلت بلاد أوروبا حتى في زمان لمثل هذا الفكر، إن هي تصرف عليك كل المصاريف في داخل المستشفى وانت خارج كمان تاخد فلوس عشان ما تشتغلش وانت فترة النقاهة، فيحدث انتكاسة للمريض. فطبعا ده شيء كان فعلا هام جدا في تاريخ المسلمين. اشتهر في تاريخ المسلمين المستشفى العضدي في بغداد والمستشفى النوري في دمشق نسبة الى نور الدين محمود رحمه الله، كان من اعظم الاعمال اللي عملها مستشفى النوري هذا، والمستشفى هذا ظل يعمل تخيل اكثر من 8 قرون، تخيل 800 سنة، اكثر من 800 سنة. المستشفى النوري اللي عمله نور الدين محمود رحمه الله قعد يشتغل لحد اواخر القرن 19، 1800 وكسر، شغال وبيخدم المرضى وبيعالج. تخيل لما واحد يعمل مستشفى يقعد 800 سنة شغال مع تغير الزمن وكثرة الأعداد واختلاف البيئة، ومع ذلك سبحان الله المستشفى يعمل. هذا من يعني ضخامة المستشفى. المستشفى المنصوري في مراكش أسس في عهد دولة الموحدين، ظل كذلك يعمل عدة قرون. كان في داخل المستشفى عدة بحيرات صناعية في داخل المستشفى، حدائق غناء كبيرة، الاهتمام الكامل بالحالة النفسية للمرضى، لدرجة ان المنصور الموحدي هو اعظم خلفاء دولة الموحدين، كان في كل جمعة بعد صلاة الجمعة يأخذ نفسه ووزراءه ويعودون المرضى في المستشفى المنصوري هذا. لإدخال الراحة النفسية على المرضى والاطمئنان على أحوال المسلمين. هذا هو تاريخ المسلمين، وليست هذه الأمثلة إلا بعض أمثلة من التاريخ العظيم الواسع لأمة الإسلام في مجال الطب وفي غيره من المجالات. بغداد يا إخواني عرفت في القرن الرابع الهجري ما يسمى بالمدينة الطبية. تخيل، مش بس مستشفى، لا مستشفى كامل ودار إقامة كبير جدا جدا للمرضى الذين يأتون إلى بغداد من خارجها، ومصانع للأدوية ومزارع للنباتات ومعامل للعلماء. مدينة طبية متكاملة في ذلك العمق في التاريخ. نتكلم إن فرنسا عرفت المستشفيات شوف بعد 9 قرون من المسلمين، والمسلمين في هذه المسيرة لم ينقل هذا العلم إلى أوروبا إلا بعد 9 قرون، لأن أوروبا كانت في حالة متردية من الجهل. الفجوة بينها وبيننا كانت فعلا هائلة. سبحان الله. الرازي، المعجزة الكبرى، الرازي هو أول واحد اخترع الخيوط الجراحية، واخترعها من أمعاء القطة. أول واحد يخيط جرح في مريض وعملها من أمعاء القطة، بيسموها كات جت، يعني أمعاء القطة. هذه الخيوط احنا استخدمناها في زماننا دلوقتي، يعني قعدت مستخدمة لحد العصر اللي احنا فيه ده، هي بس بطلوا يستخدموها من حوالي 10 سنوات واستحدثت أنواع أخرى. لكن تخيل لما يستحدث هو خيوط في القرن الثالث الهجري وتفضل مستخدمة إلى زماننا الآن، يا سبحان الله. أول واحد في التاريخ عمل خيوط جراحية هو الرازي، أبو بكر الرازي. أول واحد عمل مراهم الزئبق، واستطاع أن هو يصل بالدواء عن طريق الجلد إلى داخل الجسم، ده كان اختراع مهول في زمانه. أول واحد استخدم حيوانات التجارب، أول واحد في الدنيا يفكر أن هو يجرب الدواء على حيوان قبل ما يجربه في الإنسان. استخدم حيوانات القرود لأنه رأى أنها شديدة الشبه بالشكل التشريحي لجسم الإنسان، فاستخدمها الأدوية فيه وطبقها عليه، وبعد ما يثبت النجاح في القرود يطبق هذه العلاجات على البني آدمين. والكلام ده سبحان الله هو أرقى ما وصل إليه الطب الآن في العالم. والآن لا يسمح أبدا سواء في أمريكا أو في أوروبا لدواء من الأدوية بالتطبيق على الناس إلا بعد أن يطبق على حيوان مرة وثانية ويثبت كفاءة، ثم يعاد بعد ذلك تطبيقه على البني آدمين. فالكلام ده من القرن الثالث الهجري، يعني أكثر من 1000 سنة من زمننا دلوقتي. الرازي هو أول واحد عمل عملية مية بيضة في العين. تخيل، شال مية بيضة من العين اللي بيسموها الكاتاركت. أول واحد في الدنيا عمل الكلام ده في القرن الثالث الهجري. متخيل قد ايه العمق في التاريخ، وقد ايه دقة العين، وقد ايه دقة الآلات اللي ممكن يستخدمها من 1000 سنة، وكانت العملية ناجحة بفضل الله. أول واحد فرق ما بين الحصبة وما بين الجدري، وهذه الورقة التي كتبها في هذا الموضوع ظلت متداولة في أوروبا إلى القرن 18. تخيل، عملها هو قعدت 800 أو 900 سنة، هي الأساس في التفرقة بين المرضين. أول واحد في التاريخ قال إن الحمى عرض وليست مرض، ليست مرضا، قال إن الحمى هذه تكون نتيجة لمرض آخر. كان قبل الرازي يظن أن الحمى هذه مرض بذاته، مرض اسمه الحمى زي ما في مرض اسمه الحصبة ومرض اسمه الجديري ومرض اسمه الجدري، في مرض اسمه الحمى. لا، الرازي أول واحد قال لا، ده الحمى هذه تصاحب أنواع مختلفة من المرض، وأثبت ذلك بالتجارب وبالاستنتاجات وبالاستنباطات وبالكلام العلمي المدقق حتى وصل إلى هذه النتيجة، وهي الآن من الحقائق العلمية المعروفة. الزهراوي أو أبو القاسم الزهراوي هذا أعظم جراح في تاريخ العالم لمدة 5 قرون متتالية. 500 سنة وراء بعض محدش ظهر زي الزهراوي رحمه الله من علماء الجراحة المسلمين الذين كانوا يعيشون في الأندلس. أول واحد في العالم كله تخصص في الجراحة، وهو المخترع لعدد هائل، أكثر من 200 آلة جراحية اخترعها أبو القاسم الزهراوي، الكثير منها مستخدم إلى زماننا الآن مع بعض التطويرات، لكن أصل الاختراع من عند الزهراوي رحمه الله. وصور الآلات إلى الآن موجودة، وبعض آلات الزهراوي الحقيقية التي استخدمها إلى الآن موجودة في متاحف أوروبا. الزهراوي أول واحد اخترع الحقنة، أول واحد في التاريخ يدي دواء عن طريق الوريد أو عن طريق الحقنة عضل، وينقل الدواء ليس عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، أول واحد في التاريخ كله. وتخيل بقى مدى الإضافات العلمية التي أضيفت بسبب هذا الاختراع الذي نظنه بسيطا لكن كان فعلا طفرة هائلة في تاريخ الطب في العالم. الزهراوي هو أول واحد اخترع منظار جراحي في العالم كله، وعمل منظار جراحي استطاع أن يرى داخل المثانة بهذا المنظار، بل استطاع أن يكسر حصوة في داخل المثانة. فعلا شيء مهول. الآن بالأدوات الموجودة في زماننا لا يستطيع كثير من الأطباء تكسير حصوات في داخل جسم الإنسان، ومع ذلك تخيل أنت الزهراوي من علماء القرن الرابع الهجري والخامس الهجري، هذا استطاع أن يفعل هذا الفعل. قرابة 1000 سنة عدت على زمن الزهراوي رحمه الله. العديد والعديد من العمليات الناجحة التي أجراها ووصفها رحمه الله، وكتب لنا كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف. هذا أكبر مرجع جراحي عرفته البشرية في زمانه وبعد ذلك لمدة 5 قرون متتالية. هذا المرجع يا إخواني جاء في 30 مجلد. متخيل كتبوا إمتى ده، وإزاي كان بيقضي وقته في الجراحة وفي الشغل وفي الاختراع، وفي نفس الوقت في الكتابة والتأليف. مجلد 30 مجلد، كتاب التصريف هذا 30 مجلد. ظل المرجع الوحيد في أوروبا للجراحة لمدة 500 سنة. لا أقول المرجع الأول، بل المرجع الوحيد في الجراحة لمدة 500 سنة متصلة رحمه الله. طبعا الاكتشافات التي اكتشفها ابن سينا يعني لا تتخيل عدد هذه الاكتشافات، والواحد حي يخشى أنه يسير في مجال واحد ويمر بنا الوقت، لكن راجعوا سيرة ابن سينا والإضافات التي أضافها في مسيرة العلم. وإلى الآن كنت في باريس من حوالي يعني كم شهر، في بعض المكتبات العلمية الموجودة في باريس في وسط باريس، مكتبات فرنسية خالصة اسمها أفيسينا اللي هو ابن سينا، المكتبة مسمية على اسم أفيسينا أو ابن سينا اللي هو العالم المعروف جدا جدا عند أوروبا كلها، لأنه غير فعلا محور التاريخ في قضية الطب. ابن النفيس طبعا مكتشف الدورة الدموية الصغرى، وزي ما قلنا قبل كده أنها كانت نسبت خطأ أو تزويرا إلى أحد العلماء الأسبانيين، لكن وضح بعد ذلك أنه ما كتب إلا مجرد ترجمة لما ذكره ابن النفيس رحمه الله. ابن الهيثم أول من وصف الوصف التشريحي الدقيق للعين، ولما تشوفوا رسمة العين اللي رسمها ابن الهيثم سبحان الله، وضوح للقرنية وللعدسة وللجسم الزجاجي وللشبكية وللعصب البصري وللسيطرة من المخ، هذا كله بتشريح العين، من أدق أنواع التشريح في الجسم بكامله. هذا الكلام وصف في القرن السادس الهجري، تخيل، لابن الهيثم رحمه الله. المراجع الطبية في العالم لمدة 7 قرون متتالية، أهم 5 مراجع في الطب لمدة 7 قرون متتالية، كانت كتاب الحاوي للرازي، كتاب التصريف للزهراوي، كتاب القانون لابن سينا، كتاب التذكرة للكحال. والتذكرة هذا كتاب متخصص في العيون، طب العيون فقط، مرجع ضخم متخصص فقط في طب العيون. وكذلك الكتاب الخامس كتاب المناظر في طب العيون أيضا لابن الهيثم. طبعا للأسف الشديد معظم الآلات الجراحية المستعملة في التاريخ الإسلامي في الطب معظمها موجودة في متاحف أوروبا وليس في متاحف المسلمين. الفلك في الحضارة الإسلامية، المسلمين طوروا الاسترلاب واستطاعوا بهذا التطوير أن يكتشفوا أماكن كثير وكثير من النجوم والكواكب في السماء، ورسموا خرائط سبحان الله في منتهى الدقة لعدد هائل من نجوم السماء. كان في خرائط كاملة موجودة عند المسلمين لأفلاك السماء وحركة الكواكب، بل استطاعوا أن يحددوا المواعيد المستقبلية بمنتهى الدقة لخسوف القمر ولكسوف الشمس سبحان الله، واستطاعوا تحديد طول السنة الشمسية بشكل مبهر. يكفي أن تعرف أن البتاني رحمه الله، مين يسمع عن البتاني؟ تقريبا ما فيش حد يسمع عن البتاني، ومعظم الحضور الآن من طلبة العلم، ومع ذلك ما حدش يسمع عن البتاني. هذا من أعظم علماء الفلك في التاريخ، وقل ما يخلو كتاب يتحدث عن الفلك في أوروبا أو في أمريكا أو في غيرها من اسم البتاني رحمه الله. البتاني هذا توفي سنة 929 ميلادية، يعني من أكثر من 1000 سنة. حد طول السنة الشمسية إن هي 365 يوم وخمس ساعات وستة واربعين دقيقة واثنين وثلاثين ثانية. التحديد في القرن 21 اللي احنا عايشين فيه دلوقتي 365 يوم خمس ساعات 48 دقيقة وستة واربعين ثانية، يعني فرق 214 ثانية بعد 1000 سنة، بعد اكتر من 1000 سنة. العلم اكتشف ان الفارق بين القياسات الحديثة وقياسات البتاني من اكتر من 1000 سنة دقيقتين واربعتاشر ثانية. تخيل ازاي قاسها، ازاي حسبها. كتب موجودة ودراسات موجودة، بس من الذي ينقب عنها ويخرج هذه الثمرات العظيمة لشباب وعوام المسلمين بل وللعالم اجمع؟ طبعا المسلمين في عين البصريات كانوا سابقين فعلا، وهم اول من اكتشف، وكان الاكتشاف على يدين ابن الهيثم، ان العين تبصر بالضوء المنبعث من الجسم لا المنبعث من العين. قعدت البشرية قرون فاكرة ان العين بتبصر بالنور الذي يخرج منها. هو اول من اثبت عكس ذلك، ان العين تبصر بالنور المنبعث من الجسم لا من العين. ثم بدأ يطبق تطبيقات على هذا الامر، واخترع الغرفة المظلمة التي كانت نواة بعد ذلك لاختراع الكاميرا رحمه الله. الكيمياء في الحضارة الإسلامية أيضا كانت متطورة جدا جدا جدا. كيمياء برع فيها المسلمون لا أقول من القرن الثالث الهجري أو الرابع الهجري، بل أقول من القرن الأول الهجري. برع المسلمون في هذا المجال وطور جدا جدا في القرن الثاني الهجري على يد العلامة الإسلامي المشهور العظيم جدا جابر ابن حيان رحمه الله. لدرجة ان هذا العلم بعد ظهور جابر بن حيان اصبح يعرف في التاريخ ولعدة قرون بصنعة جابر. هذا العلم اسمه صنعة جابر اللي هو علم الكيمياء، صنعة جابر، لان جابر بن حيان هو من اكثر الناس الذين اضافوا الى هذا العلم الاضافات الجمة والكثيرة. وعلى فكرة جابر بن حيان كان يخترع الاختراع ويضيف المركب الى المركب ليخرج بشيء، ثم يبدأ في محاولة تطبيق هذا الشيء على الحياة، يستخدمه في شيء مفيد للناس. يعني يعمل خلطات ثم يستخدم هذه الخلطات في العلاج مثلا، يعمل خلطات ويطلع ورق، تخيل ورق مقاوم للحريق. واول حاجة عملوها بالورق ده ايه؟ اول حاجة عملوها غطوا بالمصحف، حافظوا بيه اغلى حاجة عندهم المصحف، ورق مقاوم للحريق في القرن الثاني الهجري. عمل جابر بن حيان أقمشة مقاومة للبلل عشان تمشي في المطر، ووتر بروف، يعني تمشي في المطر بالبلطو بتاعك من غير ما المية تخش جوه البلطو. يعني ده شوف الاختراع ويطبق عشان ينفع الناس، وحركة التاريخ تمشي وتضاف إليها الاختراعات الإسلامية المفيدة للإنسانية جميعها. المسلمون طوروا الزجاج، الزجاج قبل المسلمين، وبرضه جابر بن حيان قبل المسلمين ما يظهروا كان كل الزجاج النوع الأخضر اللي هو بيسموه الأخضر الرخيص. جابر بن حيان أضاف مادة ثاني أكسيد المنجنيز على الزجاج فظهر الزجاج الشفاف اللي احنا بدأنا بعد كده نستعمله في أشياء كثيرة وأصبح أكثر نفعا. وعباس بن فرناس أول واحد في التاريخ يصنع الكريستال، الزجاج الكريستال هذا انتم شايفينه ده الكريستال بتاع النجف، هذا اختراع إسلامي بحت. أول واحد اخترعه كان عباس ابن فرناس رحمه الله. إدراك الوزن النوعي لكثير من المعادن وجداول المسلمين اللي ذكرت الوزن النوعي لعدد هائل من المعادن جداول فعلا مبهرة. جداول الخازن على سبيل المثال، الخازن من علماء المسلمين الكبار في الكيمياء والفيزياء، الوزن النوعي للذهب في جدوله 19.25%، الوزن النوعي للذهب في جداول البيروني 19.26%، الوزن النوعي للذهب في جداولنا الآن 19.26%. تخيل نفس الوزن النوعي الذي وزنه البيروني رحمه الله ومن قبله الخازن رحمه الله. الجغرافيا، الجغرافيا محتاجة محاضرتين ثلاثة أربعة لوحديها فعلا. أول خريطة دقيقة للعالم رسمها الإدريسي رحمه الله، وغير فيها مفاهيم كثيرة جدا جدا كانت مسيطرة على ذهن الناس، بل إنه رسم هذه الخريطة على كرة ليثبت للجميع أن الأرض كروية. فعلا عمل الأرض كلها رسمها على كرة، فيها أفريقيا، فيها آسيا، فيها أوروبا، واصل بآسيا لحد اليابان، لحد الجهة الشرقية من آسيا، واصل بأوروبا لحد إنجلترا ولحد أسبانيا من الناحية التانية، وتفصيلات في منتهى الدقة. ياريت تبحثوا في الكتب، هذه الخريطة مشهورة وموجودة في الكتب، تبصوا على هذه الخريطة التي تمت أو رسمت في القرن الرابع الهجري، وتشوفوا قد إيه الدقة والبراعة للدول والبحار والبحيرات الموجودة في زماننا الآن. يعني منتهى الدقة، خريطة الحياة قدامي وأنا شايفها، ونفسي كل واحد فيكم يبص على مثل هذه الخريطة في الكتب المنتشرة التي تتحدث عن تاريخ وحضارة المسلمين. خريطة محي الدين الريس العثماني، من يسمع عنها؟ محي الدين الريس، محي الدين الريس هذا من كبار الجغرافيين العثمانيين، رسم خريطة إلى الآن تدهش وكالة ناسا الفضائية في أمريكا فعلا، ومحط أنظار ودراسة، عمل مجلد ضخم كده كله خرائط. إيه وجه الغرابة في خرائط محي الدين الريس؟ وجه الغرابة أنه رسم في خريطته أكثر من خريطة متتالية، رسم فيها المحيط الأطلسي اللي هو بيسموه بحر الظلمات في ذلك الوقت. اللافت جدا للنظر أن ظهر على المحيط الأطلنطي الجهة الغربية منه، ساحل أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية من أوله لآخره. محي الدين الريس مات سنة 1513 ميلادية، يعني بعد حوالي 20 سنة من ادعائهم أن كريستوفر كولومبوس اكتشف أمريكا، هو مات بعد كده بعشرين سنة بعد هذا الاكتشاف بعشرين سنة. لكن الخرائط اللي رسمها مستحيل تترسم في يوم وليلة، خرائط يا إخواني في منتهى الدقة. كولومبوس لما اكتشف، اكتشف الجزائر الشرقية لأمريكا، مجرد ما وصل للجزائر ونرجع لأسبانيا تاني وجاب الجيوش وبدأ يعمل احتلال للجزائر الشرقية. هذه الخرائط التي اكتشفت في مكتبة في اسطنبول، هذه الخرائط ترسم كل الساحل الأمريكي من شمال أمريكا أقصى الشمال لحد جنوب أمريكا الجنوبية بتفاصيل عجيبة. العلماء الجغرافيين لما بصوا على هذه الخريطة في أوائل القرن العشرين، اكتشفت هذه الخرائط في أوائل القرن العشرين، لما بصوا على هذه الخرائط وجدوا فيها بعض الاختلافات مع جغرافي القرن العشرين، فقالوا أن هذه الخريطة أخطأت في كذا وكذا وكذا وكذا. ثم وكالة ناسا بعد كده لما صورت ساحل أمريكا من الفضاء بالأقمار الصناعية، اكتشفت دقة خرائط محي الدين الريس عن خرائط الجغرافيين في القرن العشرين. تخيل شيء فعلا عجيب، خريطة شكلها مدهش، يعني شيء فعلا في منتهى الدقة. ثم مسكوا الخرائط، بدأوا يقطعوا الخرائط على الكمبيوتر ويكبروا أحجامها عشان يشوفوا التفاصيل الدقيقة اللي رسمها. واضح طبعا ده مش شغل بن آدم لوحده، ده فريق علمي جغرافي كامل يعني مهول. لقوا ان هو راسم مش بس الحدود الدقيقة، ده راسم الأحياء النباتية والأحياء المائية والناس اللي عايشة في كل منطقة. قايل هنا عايش حيوانات نوعها كذا وكذا، وهنا عايش طيور كذا وكذا، وهنا شفنا أسماك نوعها كذا، وهنا في ناس لابسة كذا وكذا على الخريطة. سبحان الله، كبروها أكثر لقوا العشب العجاب، لقوا قارة القطب الجنوبي الأنتراكتا اللي هي بيقولوا اكتشفت في القرن 18 الميلادي، هو ميت 1500 القرن 16 الميلادي وراسم القطب الجنوبي في خريطه. يا الله، مين يسمع عن محي الدين الرئيس العثماني من أعظم جغرافي العالم حقيقة، وإلى الآن تدرس خرائطه في أمريكا في وكالة ناسا، إلى الآن مش عارفين السر إزاي وصل لكل هذا، وإيه هو الفريق العلمي اللي كان معاه، وعدد السفن الهائلة التي كانت تجوب ساحل أمريكا لترسم بدقة علمية مهولة هذا الساحل. شيء مبهر مدهش، مازال لغز تحاول تحله الناس والمسلمين ما يسمعوش أصلا عن اسم محي الدين الرئيس. كارثة يا إخوان، محتاجين فعلا نراجع تاريخنا الإسلامي العظيم. الجبر في الحضارة الإسلامية، الجبر ده اختراع إسلامي أساسا، يعني قبل المسلمين ما كانش حاجة اسمها الجبر، عشان كده إلى الآن في الغرب يعرف علم الجبر بالجبرة، ده علم إسلامي صرف. طبعا الخوارزمي رحمه الله أول من اخترع علم الجبر في التاريخ، وعلماء الرياضة والناس اللي شغالة في الهندسة تعرف قيمة علم الجبر في مسيرة الإنسانية، واخترعوا عشان يحل مسائل في المواريث، ففي مسائل معقدة في الميراث، ومن حرص المسلمين على تطبيق شرع الله عز وجل تمام التطبيق في المسائل الصعبة ما خدوش الموضوع بمجرد التقريب، فخوارزمي سخر علمه في الرياضيات انه يخترع علم يحل به المعضلات التي قابلت العلماء في الشريعة في مسائل الميراث، واستطاع فعلا يحلله المسائل، واصبح علم الجبر هذا من العلوم الاساسية لاي حضارة في التاريخ. بعد كده المسلمين هم اللي اضافوا الصفر في الترقيم، او الناس حطوا الصفر، قبل المسلمين كانش حاجة اسمها صفر، وبرضو اي عالم هندسة او اي عالم رياضيات يقول لنا ازاي قيمة الصفر هذه في العمليات الحسابية الحالية، وازاي ممكن تمشي عملية حسابية بدون هذا الصفر. المسلمين هم الاول من اخترع الارقام العربية اللي احنا او معظمنا فاهم ان هي ارقام اجنبية انجليزية او فرنسية، اللي هي 1 2 3 4، الشكل اللي هو اللي انتوا عارفينه بتاع 1 او 2 او 3 او 4 او كذا، هذه اختراعات اسلامية بحتة لدرجة أنها معروفة إلى الآن في أوروبا وأمريكا بالأرابيك نيومرلز، يعني الأرقام العربية. هذا اختراع إسلامي وقام على الزوايا، يعني رقم 1 في زاوية واحدة، رقم 2 في زاويتين، رقم 3 في 3 زوايا، 4 زوايا، لحد رقم 9 زوايا. يرسموا الرقم، يعني يقسموا شكل الرقم ده، اخترعوه وحققوا فيه عدد الزوايا عشان يحقق لك الغرض او الحكمة المطلوبة او الهدف المطلوب من وراء الرقم مباشرة. العمارة في الحضارة الإسلامية عمارة مهولة، ليست فقط في جمال المناظر والعمارات الإسلامية، ولكن ايضا في دقة البناء. لزمن طويل جدا جدا كانت القباب الإسلامية محيرة للعالم، القباب التي كانت تنشأ في داخل المساجد الكبرى بالذات في اسطنبول في تركيا، يعني قباب هائلة مهولة فعلا، وإلى الآن المهندسين يعني فعلا يدرسوا إزاي في ذلك الزمن استطاعوا أن يعملوا قبة بهذا الحجم وبهذا الإتقان وبهذه الاستمرارية إلى زمان الآن تمر عليها مئات السنوات، وما زالت القباب تحتفظ برونقها سواء في الحجم أو في القوة أو في الألوان التي زخرفت بها هذه العمارة الإسلامية العظيمة. وإلى الآن مسجد قرطبة موجود في قرطبة في الأندلس، نسأل الله عز وجل أن يحرره. هذا مسجد قرطبة الآن حول إلى كنيسة كما تعلمون، حول إلى كنيسة من سنة 636 لما سقطت قرطبة في عيد الصليبيين، من هذه السنة والمسجد هذا الأعظم مسجد في العالم وأكبر مسجد في العالم حول إلى كنيسة، ونسأل الله عز وجل أن يعيده إلى الإسلام والمسلمين. المسلمين برضو عملوا قنطرة قرطبة اللي هي من أعجب القناطر في العالم، أول قنطرة أسست بهذه الطريقة، طريقة يعني حجرية عظيمة جدا واسعة جدا تسع كمية كبيرة من البشر في وقت واحد يمرون من مكان إلى مكان وفي منتهى القوة، إلى درجة أنها إلى الآن باقية. متى أنشئت؟ أنشئت في عهد عمر ابن عبد العزيز، رحمه الله سنة 100 هجرية، ولحد الوقت موجودة وتمر علي السيارات إلى الآن في أسبانيا، في قرطبة في أسبانيا. شوف الإنجاز الحضاري الهائل، ناهيك عن قصر الحمراء في غرناطة، ناهيك عن القصور الأخرى الموجودة هناك، يعني عدد هائل جدا من القصور والمساجد والقلاع والبناءات المتميزة بشكل لافت حقيقة للنظر. صناعة في الحضارة الإسلامية كانت صناعة في غاية التميز. الورق وإن كان الورق أصلا صناعة صينية، إلا أنه تطور جدا جدا في البلاد الإسلامية، وبرعت عدة مدن إسلامية كسمرقند وكدمشق وكبعض المدن الموجودة في الأندلس في صناعة الورق، حتى أنه كان بابوات إيطاليا لا يكتبون أناجيلهم إلا على الورق المستورد من الأندلس لفخامة هذا الورق ودقة ويعني جودة نوعية هذا الورق. أيضا أوروبا لم تعرف السكر إلا عن طريق المسلمين، لم تعرف النسيج الجيد في الصناعة المبهر في الألوان الذي يستطيع أن يعمر فترة طويلة من الزمان إلا عن طريق المسلمين، بل إن المسلمين سبحان الله صنعوا وأتقنوا صناعة الجليد. تخيل، مشهور جدا في التاريخ ان احد الخلفاء العباسيين كان عايز يحج، شوف من بغداد لمكة في عمق الصحراء وفي الجو الحار هذا، واصطحب معه الثلج من بغداد الى مكة، وعنده طرق يعني سبحان الله تحفظ الماء في حالته الثلجية وهو يمر في هذه الصحراء شديدة الحرارة. سبحان الله، هذا يعني بعض الامثلة. والله يا اخوان انا افتح الفرع ثم اتركه الى غيره، لأن الموضوع محتاج تفصيلات دقيقة في كل فرع من فروع العلوم الإنسانية بصفة عامة. طبعا في علوم كثيرة لم نتحدث عنها كعلوم الاجتماع وعلوم الفيزياء، ويعني علوم كثيرة جدا لم نذكر تفصيلات فيها ولا أصلا نمر عليها لكون الوقت لا يتسع لمثل هذه الدراسات المتخصصة. تعالوا نتخيل سويا كده بسرعة دقيقة أو دقيقتين شكل مدينة قرطبة سنة 350 هجرية، من 1000 سنة أو أكثر من 1000 سنة، أيام عبد الرحمن الناصر رحمه الله والحاكم ابن عبد الرحمن الناصر رحمه الله. مدينة قرطبة في ذلك الزمن، ودي محتاجة محاضرة مستقلة لوحديها، ممكن إن شاء الله نفر لها في يوم من الأيام محاضرة عشان نتعرف على مدينة قرطبة من 1000 سنة كان شكلها إيه. مدينة قرطبة كان فيها 28 ضاحية، 28 حي، تخيل اتساع المدينة شكله إيه. مدينة فعلا هائلة بكل المقاييس، هائلة، كان فيها 13,000 دار، ولما نقول دار معناها فيلا، معناها جنينة، معناها فيلا أو بناء في وسط الحديقة، وحديقة واسعة حول الدار. كان فيها 500,000 مواطن، كانت المدينة الثانية على مستوى العالم، دي كانت المدينة الثانية على مستوى العالم في تعداد السكان اللي هي 500,000. المدينة الأولى كانت بغداد 3,000,000، الثانية قرطبة 500,000، الثالثة أشبيلية إسلامية برضو 400,000. أعظم مدن في العالم، أكثر مدن العالم كثافة وحضارة، كانوا بيسموا قرطبة جوهرة العالم. الناس اللي عايزة يعني تتفرج على شيء سواء مسلمين أو غير مسلمين يروحوا يتفرجوا على قرطبة، يروح يتفرجوا على مدينة الزهراء فرع من فروع قرطبة، حي من أحياء قرطبة، يتفرجوا على قنطرة قرطبة، على مسجد قرطبة، على مكتبة قرطبة، جامعة قرطبة، يعني سبحان الله فعلا شيء مبهر. الشوارع في قرطبة في ذلك العمق في التاريخ كانت مرصوفة، مرصوفة بالحجر، تخيل الشوارع كانت مضاءة ليلا. في القرن 21 الآن في بعض المدن غير مضاءة أو بعض القرى غير مضاءة، مدينة قرطبة من 1000 سنة كانوا مضاءة ليلا، كان فيها أسواق متخصصة، يعني مش سوق المدينة كده جامع لكل شيء، لا، في سوق للسلاح، في سوق للذهب، في سوق للكتب، في سوق للزهور، حتى أسواق حاجات غريبة، أسواق الزهور النادرة لها سوق خاص، الحيوانات النادرة لها سوق خاص، كل شيء يعني عاملين له سوق للأوراق وأنواع الأوراق، سوق للصناعات الكيميائية، سوق للأدوية، سوق لكذا. سبحان الله فعلا أسواق متخصصة، أكثر المدن علوا في مجال الاقتصاد كانت قرطبة في ذلك الزمن. الجامعات العلمية كان فيها طبعا جامعة الجامعة الأموية وجامعة قرطبة من أعظم جامعات العالم، وكلنا عارفين الرسالة المشهورة التي أرسلها ملك إنجلترا إلى أحد يعني حكام المسلمين هشام بن عبد الرحمن الثاني في الأندلس، ويرجوه في هذه الرسالة أن يعلم ابنته مجموعة من علماء إنجلترا العلوم في جامعة قرطبة. ومضى الرسالة خادمكم المطيع ملك إنجلترا، هذه رسالة من ملك إنجلترا إلى قائد الدولة الإسلامية في الأندلس. قرطبة كان فيها كم مستشفى؟ احنا كنا بنتكلم من شهر مستشفيات، وبنقول ان باريس اللي هي على مسافة قريبة جدا من قرطبة، باريس دولة فرنسا لازقة في دولة الأندلس في أسبانيا، باريس عرفت المستشفيات بعد المستشفى الإسلامي الأول بتسعمائة سنة، بعد المستشفى الإسلامي الأول بمئتين سنة قرطبة كان فيها كم مستشفى؟ يعني قبل باريس بسبعمائة سنة كان فيها خمسين مستشفى في مدينة واحدة، خمسين مستشفى في مدينة قرطبة سنة 350 هجرية، كان فيها 3000 مسجد. متخيل حجم المدينة عشان يعمل فيها 3000 مسجد؟ طبعا المساجد مصلى بيصلي فيه المسلمين، لكن لا تصلى الجمعة إلا في المساجد الجامعة الكبيرة اللي تجمع المسلمين. شيء طبعا مبهر يا إخواني. دي مدينة قرطبة سنة 350 هجرية. تعالوا نبص على مدينة فاس سنة 600 هجرية في عهد دولة الموحدين. مدينة فاس كانت من المدن الصناعية الأولى في العالم، فعلا مدينة صناعية مبهرة. مدينة فاس كان فيها أكثر من 3000 مصنع لنسج الثياب في مدينة واحدة، بالضبط 3064 مصنع لنسج الثياب. كان فيها 47 مصنع للصابون، 86 مصنع لدبغ الجلود، 116 دار للصباغة، 12 مصنع لتسبيك الحديد والنحاس، 11 مصنع للزجاج، 135 مصنع لصناعة الجير المستخدم في الطلاء، 400 مصنع للورق. تخيل في مدينة واحدة، نحن نتكلم عن فاس وليس عن المغرب، في مدينة واحدة من مدن المغرب 400 مصنع للورق، 188 مصنع للفخار، كان فيها 200 مكتبة لبيع الكتب سنة 600 هجرية، يعني من أكثر من 800 سنة من دلوقتي. هذه مدينة فاس، وهذه أمثلة، ليست هذه حضارة المسلمين العلمية. احنا بس بنفتح صفحات بسيطة جدا جدا جدا في حضارة المسلمين العلمية. الحضارة الإسلامية إخواني فعلا كانت حضارة تجمع بين علوم الشرع وبين علوم الحياة، كانت حضارة تجمع بين بناء المصانع وبين بناء الإنسان، حضارة تجمع بين المادة والروح كما رأينا، حضارة تجمع بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، حضارة فعلا متميزة، حضارة فعلا مختلفة عن غيرها من الحضارات. إيه دورنا بعد هذه الرحلة في هذه المجالات المختلفة من العلوم؟ بسرعة وبإيجاز وخلاصة هذه القصة أننا لا نقرأ هذا التاريخ لكي نتأثر فقط بما فعله السابقون، ونسعد ونفرح بما قدمه أجدادنا لمسيرة الإنسانية، لكن في المقام الأول قرأنا عليكم هذه الصفحات من التاريخ الإسلامي لنعلم أن العلم أساس من أسس بناء الأمة الإسلامية لا بديل عنه، وهذه الأمة الإسلامية التي سادت العالم سادت بمثل هذه الوجوه العظيمة من التفوق في شتى مجالات العلوم. لم نبرع في مجال معين كما يبرع الأمم الآن في مجال وتبرع أمة أخرى في مجال، بل كنا سابقين في كل مجالات العلوم قاطبة. تخيل، وبهذا سدنا العالم يا إخواني. يبقى أنا أقرأ التاريخ عشان أستفيد العبرة، أنا مش بقرأ عشان بس أقول الله أجدادنا كانوا عظماء. طب وإحنا فين؟ إذا أردت أن تسود كما سادوا وتقود كما قادوا فلا بد من العودة إلى الأساس المتين الذي بنيت عليه هذه الحضارة، العلم يا إخواني بشقيه، العلم الشرعي والعلم الحياتي. ثم علينا بعد أن سمعنا إلى هذه المحاضرة أن ندرس التاريخ الإسلامي. أظن واضح أن معلوماتنا عن التاريخ الإسلامي قليلة، ومعلوماتنا مشوشة ومزورة ومشوهة، ولعل معظم الحضور وهم من أهل العلم معظم الحضور لا يعرف حوالي 5% أو 10% من المعلومات التي ذكرت في هذه المحاضرة، وهذه والله من أشهر المعلومات، يعني ما خط في تفصيلات دقيقة في داخل كل فرع. وارجعوا للكتب وموجودة الكتب الإسلامية التي تتحدث عن هذا التاريخ موجودة، وهتلاقي مصنفات ضخمة في حضارة المسلمين في علم الجغرافيا، ومصنفات ضخمة في حضارة المسلمين في علم الطب وفي علم الهندسة وفي علم كذا، هتلاقي كتير جدا. نبحث في التاريخ. ثم علينا زرع العزة في نفوسنا ونفوس أبنائنا. لما ابنك يعرف ان جده هو الذي اخترع كذا وكذا وكذا وكذا، يفخر بسلفنا ويفخر بديننا ويفخر بحضارتنا، ويعلم اننا حضارة بناء لا هدم، واننا حضارة سبق لا اتباع. هكذا كانت حضارة المسلمين، وهكذا ينبغي ان تكون. ثم علينا ان نعرف غيرنا بتاريخنا كما نعرفه بديننا، كما نطلب من اخواننا ان يعرفوا الناس، عموم الناس في الارض، بديننا، نطلب منهم كذلك ان يعرفوا عموم الناس بتاريخنا. الناس فاكرة ان تاريخنا كله دماء واشلاء ومؤامرات ومكائد وفتن، هذا يظنه الكثير. اذا كان المسلمين نفسهم بيعتقدوا ان تاريخ المسلمين هو الا هذه الصورة المشحفة جدا لتاريخ المسلمين، فانا مطلوب مني اعرف وانشر هذا الكلام، انشر بكل لغات الارض، انا بلغتي، واحاول اعرف واحد اوصل له المعلومة يترجمها ويترجمها ويترجمها لعشرات اللغات الموجودة في العالم، حتى يعلم العالم أجمع أن الحضارة الإسلامية على أكتافها بنيت شتى حضارات العالم المعاصر الآن. وبدون الحضارة الإسلامية كان زمان العالم الآن يعني متخلف شديد التخلف بينه وبين العلوم، فجوات هائلة. وراجعوا قيام الحضارة الأوروبية، وراجعوا قيام الحضارة الحديثة في كل العلوم، وشوفوا أي علم منهم قام على أسس غير إسلامية. نادر يا إخواني، نادر، لا يخلو فعلا فرع من فروع العلم من إضافة محورية من إضافات المسلمين. هذه دعوة للجميع لفتح الملفات القديمة لحضارة الإسلام، لقراءة هذه الملفات، لدراستها دراسة قوية متأنية، لتدريسها وتعليمها لأبنائنا وأبناء الأمة الإسلامية، ثم لنقلها بعد ذلك إلى عموم الأرض. ونختم بكلمة ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه: لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم.